حلفت انك الاولى والاخيره بس طلعت كداب قلت ما احبش بعدك بس حبيت وقلبي داب لكوني فاكره الدنيا بتقف او الشمس ما بتهداش وعدتك وعدتيني بس نسينا وما حلفناش نسينا وما حلفناش يا قلبي نسينا وما حلفناش نسينا وما حلفناش نسينا وما حلفناش يا قلبي نسينا وما حلفناش نسينا وما حلفناش ماما تهري مش هتلقي حد بعدي فهمك ماما تمشي ماما تعملي مش فارقلك او تعندي ماما تخبي او تتحبي لما تفتكريني هتتعبي ولما تشوفيني هيبان عليكي اني وحشك وهتكدبي وتقوليلي اني مش وحشك وتعملي انه مش فارقلك مش هاممك مش بتحسي بس بعذورك ما اللي حبني من قبلك برضو لما سبته زيك كان بيتمنى يشمني أراهن قلبك أراهن حبك أراهن تخين لو يريحك إنك ماما تمشي في سكة بتشوفي وشي وهتشوفي وشي اللي مزعلك وبتسمع عني كلام كتير مش بيريحك ولا يريحك وبتتمني ترجعي لي بس كان على عيني مش هترجعي اللي بيمشي بيمضي ورق بعدهم تراجع وبينتهي اللي بيمشي بيمضي ورق بعدهم تراجع